يقول رب جل وعلا: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. إذن هم الجماعة بخلوا، النقطة الأولى أنهم قد بخلوا، ها، وما كفاهم أنهم بخلوا، أمروا الناس بالبخل، يعني بخلهم نفسي ومادي، مادي لأنهم لا يريدون أن ينفقوا من مالهم الخاص. والشيء الثاني بخلهم النفسي، استكثروا أن غيرهم ينفق وهم ما ينفقون. فشوفوا كمية البخل الموجودة عند هذا الإنسان الذي يبخل ويأمر غيره بالبخل. ومو بس هذا، في شيء ثالث بعد، يكتمون ما أتاهم الله من فضله، يعني مو كفاية بعد، إذا عندهم نعم يحاولون يخفونها عن عيون الناس عشان الناس ما تطلب منهم إذا احتاجوا، وأيضا يمكن عشان ما يحسدونهم. الإنسان لما يوصل هذه المرحلة يكون ما عنده حسن ظن بالله، وبالتالي تتحول الوسائل إلى أهداف. المال وسيلة، المال مو هدف. المال أنا أستخدمه عشان يعني أفكر بنعمة الله وأشكره وأصرف على أهل بيتي وأصرف على الفقراء وأصرف على نفسي بالحدود الشرعية الصحيحة من غير لا تقتير ولا إسراف. فالإنسان في هذه الحالة إذا ما قدر يتوازن في عملية الإنفاق راح تصير المشكلة كبيرة، ويتحول الموضوع إلى مرض قلبي قد يعيق حتى عن الاتصال مع الإنسان الثاني. ترى أصعب شيء في الدنيا، أصعب في الشيء في الدنيا صناعة علاقة، وأهم شيء في الإسلام بعد التوحيد كيف أصنع علاقة جيدة مع أخي الإنسان. هل يمكن لي أن أصنع علاقة جيدة مع أخي الإنسان مع وجود الشح والبخل؟ استحالة. مهما كان الإنسان رقيق ولطيف ولكن إذا دخل البخل والشح في العلاقة الإنسانية، الإنسان غصب عنه هالمساحة القبحية للشح تغطي كل الجمال الموجود، ما عاد الإنسان يشوف أي جمال آخر لأخلاقيات أخرى في ذلك الإنسان الذي اتخذ الشح أحد سماته. والعكس صحيح، لو الإنسان عنده كم من العيوب ولكن سبحان الله من أحد سماته الكرم والإيثار، سبحان الله الإنسان يتجاوز عن كل السلبيات مقابل إيجابية الكرم والإيثار، وسبحان الله تمسح كل الإيجابيات مقابل سلبية الشح. إذن في العلاقة الإنسانية الشح مرفوض والإنسان الشحيح مكروه، أو أصلا عنده مرض قلبي دخل في الحرام، هاي واحدة. الشيء ثاني ما يقدر يصنع علاقة مع أخي الإنسان. وشوفوا، شوفوا العلاقات الإنسانية، لما تشوف إنسان كريم ويباشر الناس، كريم مو بس في ماله، راح نشوف إحنا أنواع الإنفاقات العشرة اللي تكلم عنها ابن القيم رحمه الله. إذا نقول إن الإنسان في هذه الدنيا مع وضوح الرؤية، مع تحديد الهدف، مع تحديد المسار، مع معرفة الوسائل ومعرفة العوائق، عليه أن يعي أنه لا يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا ولا يعمر ذاته ولا يعمر هذه الأرض ما لم يملك علاقات جيدة مع أخي الإنسان. تصور الإنسان لو عايش بمفرده في حياته، صعب جدا يعيش أو صعب جدا يبني. إذن أحتاج إلى علاقة إنسانية، والعلاقة الإنسانية ما ممكن تكون موجودة بشكلها المنتج إذا كان موجود فيها مرض الشح. إذن نقدر نقول إن الشح هو أحد عوامل هدم العلاقات الإنسانية، لتحولها من علاقات إنسانية منتجة إلى علاقات غير منتجة. نقدر نعيش مع إنسان شحيح؟ صعب. ولذلك إحنا في الإسلام الرسول صلى الله عليه وسلم سمح للمرأة أنها تأخذ من جيب زوجها لو كان هذا الزوج بخيل، لأن طيب كيف لها أن تسير علاقاتها في البيت وأمور بيتها. فموضوع البخل هذا موضوع قاتل للعلاقة الإنسانية المنتجة. يقول صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح. شوف إياكم، شوف التحذير، فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم. سبب سفك الدماء واستحلال المحارم الشح، كأن سبحان الله الدماء سفك الدماء وأن الإنسان يستحل المحارم هذا عبارة عن يعني هلاك. فحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والشح. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة بخيل. صوروا، شوفوا كثر البخل في الإسلام يعتبر، طبعا رح نتكلم يعني الحدود، لازم الواحد يقول ما هي الحدود. رح نتكلم على حدود الإنفاق، متى يعتبر الإنسان شحيح ومتى يعتبر بخيل ومتى يعتبر كريم ومتى يعتبر سخي ومتى يعتبر مؤثر، كل ذلك رح نتكلم عنه إن شاء الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، كأن الشح يعني مجرم والإنسان يطيعها، حتى صياغة الرسول صلى الله عليه وسلم شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. طبعا ثلاثة أمراض قلوب، الشح المطاع اللي هو أن الإنسان يكون عند الشح في أعلى مراتبه، لأنه سيطر على الإنسان وسيطر على قلبه، والقلب سيطر على العقل وأصدر قرارات خطيرة في الشح. فشح مطاع، ما معنى كلمة شح مطاع؟ أن لقد تمكن المرض القلبي الشح من وجدان الإنسان، بحيث امتلأ القلب بذلك الشح، وسيطر الهوى أو حب المال إلى درجة، والشح إلى أن يسيطر، تنتقل هذه السيطرة القلبية إلى أين؟ إلى العقل، ويصدر قرار بالشح. شح مطاع. والشيء الثاني هوى متبع. يا الله أكبر، يعني شوفوا الهوى المتبع أيضا يدمر القرار الرشيد. وإعجاب المرء بنفسه، لاحظوا الثلاث أشياء يرتبطون بالقرار. الشح المطاع ارتبط في ماذا؟ في قرار الإنفاق. والهوى المتبع، الهوى من صفة الهوى أنه يعشق أن يعيش وين؟ في الدماغ، ليصدر هو القرار عن صاحب الدار في عكس مصلحته. إذن أيضا الهوى المتبع يؤثر على ماذا؟ على القرار. الشيء الثالث إعجاب المرء بنفسه. الإنسان لما يعجب بنفسه شو يصير فيه؟ يحرم نفسه من أن يستشير غيره. لما يقول أنا وبس والباقي خس، ثم يقولون الأطفال الصغار، لا مو صحيح. الاستشارة تلقيح للعقول، والمنهجية العلمية في التفكير عبارة عن شقين، عبارة عن دراسة، والشق الثاني مشورة. فإذا أنا أعجبت برأيي وبنفسي، معناها أغلقت كل أبواب الحكمة عن فكري، وما رضيت أني أخذ أي معطيات جديدة من أصحاب الخبرة. فإذا ثلاثة أمراض مهلكات، أولها الشح المطاع. يقول عليه الصلاة والسلام: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق. الإنسان لما يكون بخيل وأخلاقه سيئة لا يمكن أن يكون في هذه الحالة يسمى بمؤمن. وأيضا من الدعاء المشهور للرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من ماذا؟ من البخل. اللهم إني أعوذ بك من البخل. إذن سبحان الله، الإنسان الذي يستطيع أن لا يكون بخيلا ولا يكون شحيحا، إنسان قائد ولا لا؟ قوي جدا، لأن عملية القيادة الداخلية رائعة. ما عندي نفس أمارة بالسوء، ما عندي شيطان، ما عندي هوى يأمروني بالشح، لأن من مصلحتي أني أنفق، مو من مصلحتي الشخصية أني أنا أكون في مرتبة البخل والشح أبدا. لأن البخل والشح بالشكل الظاهري أنه والله هذا الإنسان والله ما ينفق لأنه يريد مصلحته، يريد أن يدخر هذه الأموال لصالحه الشخصي أبدا. أو الشكل الصوري للإنفاق أن هذا الإنسان يبحث عن مصلحته الشخصية أبدا. مصلحتك الشخصية أنك تنفق بالحق الواجب، الله عز وجل أعطاك المال لكي تنفقه في أولويات، وأول أولوية هو الإنفاق الواجب، منها الزكاة وعلى العائلة وإلى آخره. قيل أيضا عن جابر يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال له. شوفوا أخلاقيات الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني شوفوا الإنفاق عنده، أي شيء عنده، عمرهم ما سمعوا أحد يقول له عطني الشيء هذا ويقول لا، لأنه كان يقين إيمانياته بالله عز وجل غير عادية. على حسب يقين الإنسان بالله عز وجل على قدر إنفاقه، فحسن الظن بالله يجعل الإنسان ينفق أكثر وأكثر. عن أنس أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين فأعطاها إياه. صوروا واحد عجب غنم جبلين وبينهم كمية قطيع من الغنم، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم عطني إياها. قال لك كل بساطة قطيع غنم. فماذا حدث لذلك الرجل؟ يقول راح القوم قال لهم أسلموا، شوفوا أسلموا، فوالله إن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. شوفوا الدعوة إلى الله، ها؟ لما واحد يكون عنده قطيع ما قال له خلي لي واحدة، قال أخذهم كلهم. فقال هذا أكيد إيمانياته بخالقة عظيمة ما يخاف الفقر، معناها هو لازم الإنسان يسلم ويآمن بالله عز وجل اللي يعطيه، لأنه هو الوهاب، هو الغني الوهاب المعطي جل وعلا. فشوفوا التصرف الكرم هذا كيف أدى إلى إسلام ذلك الأعرابي وإسلام قومه. خلينا نشوف من أقوال السلف. قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز، قالت أفن للبخيل، لو كان البخيل قميصا ما لبسته، ولو كان طريقا ما سلكته. يعني يقول له ما راح يحصل لها طلبها، لأن البخل مرض قلبي ويعيش في القلب، بس الإنسان يحاول يجاهده ويضغط عليه إلى أقل الدرجات. ولكن تقول لو كان البخيل قميص، لو كان ثوب ما لبسته، ولو كان طريق ما سلكته. لماذا أرادت أم البنين أن تبتعد عن البخل وتتمنى أنه كان بصورة عقلية ملموسة عشان تتجنبه؟ لأن الشح بكل بساطة عائق، عائق يحرمني أو يمنعني أو يعيقني عن أوصل هدفي مرضات ربي. إذا الإنسان أراد أن يحقق من هذه الدنيا، أن يخرج منها والله عز وجل راضي عنه، فعليه أن يتجنب البخل والشح كمرض قلبي. يقول طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، إن لنجد بأموالنا ما يجد البخلاء ولكننا نتصبر. إذا يبين لنا أن الإنسان الإنفاق عندما ينفق يجاهد، والمجاهدة هذه بحد ذاتها فيها أجر، إلا أن يصبح عند بعض الناس نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، يقول الإنفاق سجية، ما عاد عنده مجاهدة، أصبح الإنفاق عنده سجية، بس بشرط أن يكون في الحكم الشرعي للإنفاق. قال عبد الله بن عمرو، الشح أشد من البخل. خلينا نشوف الفرق بين الشح والبخل. لأن الشحيح هو الذي يشح على ما في يد غيره حتى يأخذه، ويشح بما في يده فيحبسه، والبخيل هو الذي يبخل بما في يده. عرفت الفرق بين الشح والبخل؟ البخيل إذا عنده 10 دنانير يقول ما لا أريد أن أنفقها، فيبخل فيها، هي في جيبه، 10 دنانير في جيبه. لكن الشحيح يشوف 10 دنانير بجيبه و10 دنانير بجيب غيره، فيشح على ما في يده، على ما في جيبه، وعلى ما في جيب غيره، فينزعج إذا شاف غيره أنفق 10 دنانير. مو شغلك، أنت ما تملكها. هكذا عرف عبد الله بن عمرو الشحيح، هو الذي يشح بما عنده غيره. قال الأصمعي، سمعت أعرابيا وقد وصف رجلا فقال، لقد صغر فلان في عيني لعظم الدنيا في عينه، وكأنما يرى السائل ملك الموت إذا أتاه. يعني يقول أنا يعني من كثر الإنسان ما يكون والعياذ بالله بخيل، إذا أحد قال عطني أو أراد أن ينفق يقول كأن ملك الموت جاء ليأخذ روحه من كثر حبه للمال. في أحد الناس سئل أمامي، كان مشهور في بخلة، وهذه أنا سمعتها بأذني، قال أنت تحب المال عشان تنفقه ولا تحب العين المال؟ قال لا، أنا أحب المال للمال، أحب أشوفه. يعني هذا إنسان محروم، المال يؤخذ كوسيلة لتحقيق هدف، إنما لتجميعه هو عبارة عن يعني معادن أو أوراق ما لها قيمة بحد ذاتها إلا بالمنفعة اللي ممكن أنا أخذها مقابل إنفاقها. فشوف إيش كثر الإنسان محروم لو حب المال للمال. أنا أحب المال كوسيلة تحقق لي هدفي، إنما المال بحد ذاته ما يخليني أتقدم. لكن أنا لو صرفته عشان أعطي فقير فينفعني، صرفته على زوجتي وأولادي ينفعني، صرفته علشان أطور نفسي ينفعني، صرفته عشان أزكي زكاة المال الواجبة ينفعني. إذن في هذه الحالة أنا أنفق المال بحيث أنه يفيدني، من فائدتي أني أنا أنفق على غيري. مو صح أن أنا أعيش بشكل جيد وأخي الإنسان يعيش بشكل مستوى متدني جدا وأنا أستطيع أساعده، مو من صالحي، لأني في الحالة راح أعيش في مجتمع ما أقدر أسوي فيه علاقات إنسانية، ولو أنا ما قدرت أسوي علاقات إنسانية ما أقدر أنتج على المدى البعيد أبداً، ولا أقدر أعمل فريق عمل، ولا أقدر أعمل مصنع، ولا أقدر أعمل مصانع أو أحاول أطور البلاد وأطور العباد إذا كان في مرض الشح. يقول علي كرم الله وجهه: والله ما استقصى كريم قط حقه، يعني من كثر ما هو كريم حتى يعني يتغاضى حتى عن حقوقه بالنسبة مع الناس. يقول يحيى بن معاذ: ما في القلب للأسخياء إلا حب ولو كانوا فجارة، وللبخلاء إلا بغض ولو كانوا أبرارة. هاي القصة اللي قلناها إن نافذة الكرم تجعلنا لا ننظر على سيئات ذلك الإنسان، ولكن نافذة البخل والشح تجعلنا ننظر إلى مساحة البغض. فسبحان الله البخلاء دائما لهم مساحة بغض ومكروهين من الناس، على حين الكرماء الإنسان الكريم والسخي الناس تحبه حتى ولو كان في يعني يقوم ببعض الأشياء الغير لائقة، ولكن سبحان الله نافذة الكرم ونافذة الإيثار تمسح الكثير من عيوب الإنسان. ويحضرني قول الشافعي يقول رحمه الله: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء، فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. أيضا يقول سلمان الفارسي رضي الله عنه: إذا مات السخي قالت الأرض والحفظة: يا ربي تجاوز عن عبدك لسخائه في الدنيا. الله أكبر، شوفوا السخاء إيش كثر يفيد صاحبه. وإذا مات البخيل قالت الأرض: اللهم احجب هذا العبد عن الجنة كما حجب عبادك عما في يديه في الدنيا. هل شفت في حياتكم أحد بخيل ممكن الناس تحبه أو تقدره؟ يقول بعض الحكماء: من كان بخيلا ورث ما له عدوه. يعني هذه حكمة، أو مثلا يعني مثل قانون. إحنا عندنا مثال كويتي قريب جدا من قول هذا الحكيم، يقولون: مال البخيل ياكل العيار، العيار اللي مو صادق، اللي يعني مو مضبوط أو مو مستقيم، فيقولون مال البخيل ياكله العيار. فالإنسان من الحكمة من الذكاء أنه ينفق المال بشكل صحيح. السؤال يطرح نفسه: من المستفيد الأول من الإنفاق؟ شكل الإنفاق الصوري إنه هو يخرج من جيبه، مفروض إنه يعني المال اللي عنده ينقص، فكيف يحصد الفوائد؟ أول شيء قيادة ذاتية، اثنين قدرة على صناعة علاقة، أهم شيء علاقة، بعد يجبر العيوب، بعد ضبط النفس، ها؟ إسعاد الآخرين، رفع الرصيد الآخروي، تطهير للنفس، قدرة على صناعة علاقة، حب الناس، ها؟ تقرب إلى الله. في شيء أنا بقول لك مياه، اليقين بأن الله تعالى سيرزقني 10 مرات أكثر كربح دنيوي، ها؟ إذن فمن الاستثمار ننسبها، فمن الاستثمار أن ننفق. طيب وفي الحد الأعلى أضعاف مضاعفة، ها؟ اللي هي راحة نفسية. شوفوا أي أحد في الدنيا تعبان نفسيا خلي ينفق، خلي يعطي فقير، ترى يعطي راحة نفسية. في شيء ثاني إنه هو الإنفاق يواكب طبيعة البشرية لحب الربح. أنت لما تنفقين دينار وعندك يقين من الله إنه بيعطيك 10 دنانير كحد أدنى في الدنيا، مو الحسنة بعشرة أمثالها، صح؟ هذا الحد الأدنى، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. فالإنسان لما ينفق وهو متيقن إنه راح يتجي له 10 مرات كثرها، فمن الحمق أني ما أنفق، لأني أنا قاعدة أتعامل بقانون ربحي مع الله عز وجل. فمن الاستثمار ومن الكياسة ومن الفطنة أني أنفق في الدنيا. طيب شيء ثاني، الإنفاق هو دواء للمريض، صح؟ مو داو مرضاكم. شيء ثاني قولوا بعد، إنه هو حماية من أمراض القلوب، نعم، علاج أمراض اجتماعية ونفسية. أقول لكم شيء، يعني فعلاً يعالج أمراض نفسية واجتماعية، يعني في كثير من المشاكل ممكن يكون علاجها شوية كرم. ساعات يكون عندكم في العائلة أخ معصلج وعنده مشكلة مع أخته، يجي الأخ الكبير يعطيه مبلغ، يعطيه هدية كبيرة يهدي. سبحان الله كثير من المشاكل الاجتماعية والنفسية يكون علاجها ترى الكرم، دفع البلاء. بعد قيادة نفسية، حرية من عبودية الشح، بعد العدالة الاجتماعية. في شيء ثاني أنا بعد بقول لكم إياه، إحنا في الاقتصاد يدرسونا منحنى الطلب هو الذي يخلق منحنى العرض. يعني إيش معناته؟ يعني لما يكون في فلوس في البلد والناس تطلب سلعة معينة، فيأتي أهل المصانع وأهل المال ويقومون بالمصنع، فدالة الطلب هي اللي تحرك دالة العرض. من اللي يحرك دالة الطلب؟ الإنفاق. لما يكون الإنفاق خصوصاً وين؟ خصوصاً في مستوى الفقراء، يحرك ماذا؟ يحرك دالة الطلب. شو يطلع بعدين؟ تحريك دالة العرض وزيادة الغنى عند من؟ عند الأغنياء. ولذلك إحنا متيقنين المسلمين إن لو كل مسلم ينفق 2.5% الإنفاق الواجب، هذا 2.5% الإنفاق الواجب، ترى ما في فقير في العالم. لما الإنسان ينفق 2.5% أنت تعطينا منه فقير، الفقير هذا ما راح يستثمرها، هذا بيصرفها على حاجياتها. معناها لو كل فقراءنا أعطوا 2.5%، إيش راح يصير بدالة الطلب؟ راح ترتفع، صار عندهم سيولة، راح يطلبون منتجات معينة. لما المنتجين وأصحاب المصانع يشوفون إن في نقد في البلد وفي طلب على منتج، يروح يطلع فلوسه من البنك ويستثمر. ولما يستثمر شو يصير بدورة المال؟ تلف وتزيد، ولما تزيد أكثر معناها الربح أكثر، معناها الغني زاد غنى والفقير انتقل من الفقر إلى يكون إنه هو إنسان في حد مثلاً الكفاف أو حد بشكل جيد. شوفوا الإنفاق إش كثر ممكن يساعد دورة الاقتصاد تصير أفضل. فسبحان الله الحديث القدسي، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أو ينفق عليك بحسب الحديث. هذا مو معناه أن السماء تمطر مال، لا، حركة دوران المال. كل ما إحنا أنفقنا للفقراء، كل ما الفقراء أنتجوا في سلع استهلاكية، والسلع الاستهلاكية معناها في زيادة طلب عليها، معناها راح يزيد صاحب المصنع، يمكن بدل ما يسوي مصنع يسوي مصنعين، أو يزيد الإنتاج ماله، وبالتالي عملية الدوران تصير بشكل أفضل. تعرفوش المشكلة؟ الكنز. الإنسان لما يكنز المال، ليش الإسلام يقول له طلع 2.5%؟ المفهوم ترى اقتصادي علمي 100%. ترى أنا بقول لكم قصة الولايات المتحدة في الثلاثينات، كان عندها أزمة، كان يومها في عالم إنجليزي اسمه كينز ومشهور جدا، فالولايات المتحدة استعانت في كينز، قالوا له تعال حل المشكلة، عندنا يعني ركود غير طبيعي وبطالة ودنيا وأزمة اقتصادية في الثلاثينات معروفة. تعرفون ماذا قال لهم كينز؟ قال لهم كسروا الشوارع ووظفوا عمال، أعطوهم رواتب وخليهم يسوون، يعني يقومون بإصلاح الشوارع مرة أخرى. وهذا كان علاج إنه عجلة الاقتصاد تمشي، إن لما تصرف الدولة معناها الطبقة اللي تحت هذه شو راح يصير فيها؟ راح ترتفع دالة الطلب الاستهلاكي، وبالتالي يصرفون، وأصحاب المصانع يشوفون في طلب على منتجاتهم يرجعون يشتغلون. انفاق. أنا ما أحتاج في الإسلام أكسر ولا هدم، أنا ديني دين بناء، ما عندي دين هدم. إذا نرجع نقول مرة ثانية، عملية الانفاق عملية تحريك لعجلة الاقتصاد، واللي ينفق هو أكثر واحد مستفيد سواء دنيوياً أو دينياً. الفضيل بن عياض يقول: ترى أنك إذا قضيت حاجة إنسان أنك قد صنعت إليه معروفة، يعني أنت ساعدته، إنه هو الذي صنع إليك معروفاً حين خصك بها. أحمد ربك لما أنت تساعد أحد، أنت أحمد ربك، هو صاحب المعروف عليك. عن مسعر بن كدام قال: كنت أمشي مع سفيان الثوري فسأله رجل فلم يكن معه ما يعطيه، فشوفوا الوضع التعيس عند سفيان، فبكى، فقلت له: ما يبكيك؟ قال: وأي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصبه عندك. بكى سفيان الثوري لأن جاء رجل يقول له أعطيني، لأنه هو متأمل فيه. الإنسان ما يطلب من أحد إلا يعتقد إنسان جيد ومتأمل فيه خير، فيقوله متأمل فيني خير وأنا ما عندي أعطي، فبكى لأنها مصيبة. فهي طريقة تفكير. الله عز وجل عندما يخصك أيها الإنسان بالنعمة ففضلك عن غيرك إن عندك فلوس، وخصك مرة أخرى إن خلى حاجة الناس عندك. أحمد ربك إن الناس محتاجت لك، مو أنت محتاج للناس. قد بلحظة أمره بين الكعف والنوم، ممكن أنت تكون أنت المحتاج وهو الغني. فنعمة عظيمة إن الله يرزقنا المال، ونعمة عظيمة إن الناس تطلبنا. وبالتالي ما في خلاف إن الإنسان كل ما غير الموضوع هو تغيير تفكير. لما أنا غير تفكيري وأقول إني أنا الإنفاق فائدة لي وليس خسران، أستطيع أن أنظر إلى الشح على أنه حقيقة مرض قلبي.